لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففي هذه الآيتين يخبر الله تبارك وتعالى عما يعتقده اليهود والنصارى في هذه المقالة الشنيعة الفظيعة الباطلة التي تتضمن الزور والنقص في حق الله جل وعلا، تتضمن الافتراء والكذب على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فذكر مقالة اليهود والنصارى، وهذا فيه الحض وإغراء ودفع المؤمنين على قتال هؤلاء الكاذبين الأفاكين الذين يقولون في الله عز وجل قولة الباطل. فكأن هذا فيه إغراء من الله جل وعلا للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لشناعة مقالتهم التي قالوها. وقالت فاليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى تقول المسيح بن الله. وقد سبق ذكر كلام على النصارى وما قالوه في حق الله عز وجل في الآيات التي مرت معنا في سورة النساء وأيضا في سورة المائدة. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا قول قالوه بأفواههم لا مستند لهم فيه من الصحة ولا دليل لهم في ذلك، وإنما ضلوا كما ضل من قبلهم. قاتلهم الله دعاء عليهم، لعنهم الله كما قال ابن عباس. أنى يؤفكون، يعني كيف يضلون هذا الضلال عن الحق والأمر ظاهر ومع ذلك مالوا عن الحق إلى هذا الباطل حيث نسبوا لله عز وجل الولد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء في تفسير هذه الآية حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير في تفسيره وغيرهم من طرق تصل إلى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان عدي قد تنصر في الجاهلية، وهذا فراره بعد أن أغار النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلته، وكان مما وقع في الأثر أخته وجماعة من قومه، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته بإطلاق السراح لما علم من شأنه ومن خبره، وأعطاها ما أعطاها، فرجعت إلى أخيها وهو عدي بن حاتم، ورغبته في الإسلام وفي أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عدي وكان رئيس قومه وهم طي، فهو عدي بن حاتم الطائي، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، يسمى حاتم الجود وحاتم الكرم. فتحدث الناس بقدومه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: إنهم لم يعبدوهم، إنهم لم يعبدوهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى بلى بلى عبدوهم، ألم يحرم عليهم الحلال فاتبعوهم ويحل لهم الحرام فاتبعوهم؟ فقال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله أو أكبر من الله؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عديا إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. فهذا الحديث فيه تفسير لهذه الآية، وقد ذكره غير واحد من أهل العلم استدلا به كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأنه يرى تحسينه، وأيضا حسنه شيخ الألباني رحمه الله، وبعض أهل العلم ضعفه، ويظهر القول بتضعيفه أقوى لكون الحديث ضعيف لا يثبت. وأما التفسير قوله: ألم يحل لهم الحرام فاتبعوهم ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم، فمعناه كما قال أهل العلم على وجهين، يعني متى يكفر بمثل هذا، ماذا يكفر بمثل هذا، بأن يحل المتبوع الحرام أو يحرم الحلال فيتبعه التابعون له، متى يكفرون؟ قالوا: في ذلك وجهان. الأمر الأول أن يعلموا أن هذا حلال وهذا حرام، يحل المتبوع للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال، يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، كان يقول لهم: الآن اللبن حرام والخمر حلال، فيقولون: نعم اللبن حرام والخمر حلال، فيعتقدون هذا الاعتقاد، فيكون بذلك قد كفر، لأنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. ولهذا قال العلماء أن من الواجب على المسلم أن يعتقد حلة الحلال وحرمة الحرام. ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيح أن الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس، أشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أقمت الصلاة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال النووي: أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي تركته معتقدا تحريمه. فيجب المسلم أن يعتقد حلية الحلال وأن يعتقد حرمة الحرام، حرمة الحرام. فيجب أن يعتقد أن الكذب حرام، والخيانة حرام، والغش حرام، والتدليس حرام، والسرقة، شرب الخمر، والزنا، والاعتداء، والظلم، والخمر، والفواحش. فالحرام يجب أن يعتقد أنه حرام، والحلال يجب أن يعتقد أنه حلال. فلو لم يفعل الحلال لكن يعتقد أنه حلال فلا إشكال في ذلك، ما لم يكن متصرفا في ذلك على وجه غير شرعي. وإذا وقع في الحرام خطأ ومعصية لكن يعتقد أنه وقع في الحرام وأنه عاصٍ، هذا يعد آثما. لكن إذا كان يعتقد أن هذا الحرام حلال، أو يعتقد أن هذا الحلال حرام، فإنه يكفر بذلك حتى ولو لم يفعل الحرام، وحتى لو فعل هذا الحلال يعتقد أن هذا حلال، يعتقد أن المحرم كالخمر يعتقد أنه حلال ولكن لا يفعله فيكفر بذلك، ويعتقد أن الحلال حراما كان يعتقد أن اللبن حراما حتى ولو كان يتناوله، فإنه يكفر بمثل هذا الاعتقاد. فقوله: ألم يحل لهم الحرام فيتبعوهم، يحرم لهم الحلال فيتبعوهم، فتلك عبادتهم، أي قالوا هذا حرام والأصل أنه حلال، وقال هذا حلال والأصل أنه حرام، فاعتقدوا ذلك. فهذا وجه من الوجهين. والوجه الثاني أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوه مع نفس الاعتقاد. أما إذا كان الفعل قائما منهم على وجه المعصية لكن يعتقد تحريم الحرام ويعتقد حلية الحلال، فمثل هذا يعد من المعاصي، يعد من المعاصي التي تتفاوت درجاتها. فإذا قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله، فالأحبار والرهبان يغيرون في الدين كما يشاءون، يأتيهم الصيام فيزيدون وينقصون كما يشاءون، والحلال يحرمونه، والحرام يحلونه أو يزيدون أو ينقصون، والناس يتبعون الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، فهذا يعد كفرا بالله عز وجل. مثل الربا، الآن الربا إذا كان تأتي معاملات ربوية ويتعامل بها بين الناس، والحمد لله الناس يتعاملون بالربا هذا، لكن يقول يعني متعللا، والله يعني يقول أنا أعلم أنه ربا ولكن للضرورة إحكام، وأنا مضطر وأقضي هذه الحاجة وأنتهي وكذا وكذا، فهو يفعل معتقدا أنه عاص، أنه عاص وأنه فاعل للحرام. فالحمد لله على اعتقاده هذا، لأنه يعد عاصيا، والربا لا يوجد معه ضرورة في الحقيقة. أما إذا كان يعتقد أنه حلال له ذلك فهذا يكفر عياذا بالله، هذا يكفر، إلا إذا كان يدعي الجهل، وكان مثله قد يجهل مثل هذه المسائل، كان يكون في منطقة نائية لم يصله العلم ولم يصله من يفهمه حرمة هذه المعاملات، فها هنا يعلم. وأما إن كان على دراية فإنه يستتاب ليرجع عن هذا الأمر الذي يعد من المكفرات عياذا بالله تعالى. وأيضا اتخذوا المسيح ابن مريم أربا من دون الله يعبدونه، وقالوا هو الله، وقالوا ابن الله، وقال ثالثا، هذا فعلهم. نعم، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، الحال أن الله جل وعلا أمرهم أن يعبدوا، أن يعبدوه، فهو الذي يحلل ويحرم سبحانه وتعالى. فإذا حرم شيء فهو حرام، وإذا أحل شيء فهو حلال، فالتحليل والتحريم مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال جل وعلا مبينا كفر المشركين: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا سيأتي في سورة التوبة. إنما النسيء هي الزيادة، فكان المشركون يزيدون وينقصون. الأشهر الحرم إذا ناسبهم فيها ترك القتال تركوها، تركوا القتال، ويعلمون الأشهر الحرم التي هي معظمة ومحرمة في شريعة إبراهيم هي الصلاة والسلام: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكانت العرب تعظم هذه الأشهر، لكن إذا لم يناسبها هذه الأشهر الحرم، لا يناسب شهر من الأشهر، لأنهم يريدون فيه الإغارة والقتال والحرب، زادوا وآخر، زادوا وأنقصوا، فصار صفر، صار محرم صفرا، صيروا محرما صفر، أو صيروا ماذا، نعم محرما صفرا، وقدموا وأخروا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطب في حجة الوداع: ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الله عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. فالزمان قد استدار وصار محرم هو محرم، وصفر هو صفر، وربيع الأول والأول والآخر والآخر، وهلم جراء كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، يعني ما هو ما في تقديم وتأخير، لأن العرب كانت تقدم وتأخر. فإذا جاء شهر محرم ولم يناسب، لأنهم يريدون القتال والإغارة، قال لا هذا ليس محرم، هذا صفر. وإذا جاء صفر ورأوا أنهم لا يقاتلون قال لا، هذا عدم حرم، يحرم القتال في هذا، وبعده سنقاتل. نعم، فهذا الذي كانوا يفعلونه، يحرمون الحلال ويحلون الحرام. كفار قريش كذلك كانوا يفعلون. فالتحليل والتحريم لله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي علي حرام، يعني دخل على زوجته زينب فكانت تسقيه العسل، وقد قالت عائشة: وكانت هي التي تساميني، يعني في الزوجات، وكانت رضي الله تعالى عنها ورئة، أي زينب، يعني كان بينها وبين عائشة منافسة. وفي حادثة الإفك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب فقالت: والله يا رسول الله ما علمت عليها إلا خيرا، فاحتسبتها لها عائشة، قالت: وقاها الله جل وعلا وثبتها، وكانت تساميني، يعني كانت تنافسني في المحبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأس أنه إذا وجد الفرصة تقول كذا وكذا، لكن نجاها الله جل وعلا على ما كانت عليه من الورع والتقوى، رضوان الله على كل نسائه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة في نعم في حديث قلت: لما رميت بما رميت، ماذا كنت أقول؟ العسل. فكانت زينب تسقيه العسل، فكما جاء في الآية: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فنبأت به، فلما نبأت به أظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني الزوجتين. قال ابن عباس: كنت أتحين لأسأل عمر رضي الله عنه: من المقصود؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حججت معه في عام فاغتنمت لما مال في كان نزل معرسا فأراد أن يتوضأ فسكبت له الوضوء أو كما قال، فقلت: يرحمك الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من هما؟ قال: عائشة وحفصة رضوان الله عليهما. فقالت كل منهما الأخرى، أو قالت عائشة لحفصة: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي: أجد فيك رائحة الغفارير. فقال: والله إنما أسقتني عسلا، وهذه كانت رائحة كريهة. قال: دخلت على زينب فأسقتني عسلا، أسقتني عسلا. ثم دخل الثانية فقالت كذلك، قال: دخلت على زينب إنما سقتني العسل، والله إنها علي حرام، أي العسل. فأنزل الله الآية: لما تحرم ما أحل الله لك، هذا شيء حلال لا يجوز أن تحرمه. وقيل نزلت في جاريته مارية فقال: هي علي حرام، فنزلت الآية. فالتحريم أمره إلى الله، والتحليل أمره إلى الله عز وجل أيضا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي سبحانه تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والند والمثيل، وتعالى تبارك وتعالى عن كل نقص، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.